مدت صوتها المبحوح تناديني، تقول لي يا دفا ليلي متى تجيني. مدت صوتها المبحوح تناديني، فاليني متى تجيني ومتى تمطر سحابتها الوله فيني، واضمك شوق واحطك كحل في عيني. متى تمطر سحابتها ضمك شوق وحطك كحل في عيني. متى قل تبي تجيني، تبي تجيني، تبي تجيني. إذا تبعد أحس الناس غير الناس، وأحس إني غريب مفارق الأحساس. وإذا قبلت يا سيدي أحس ترتعش إيدي، وإذا قبلت يا سيدي أحس ترتعش إيدي، وأدور في الكتب وأقرأ عسى ألقى كلام ينقال ما قال أحد غيري. إذا تبعد أحس الناس غير الناس، وأحس إني غريب فارق الأحساس. إذا قبلت يا سيدي أحس ترتعش إيدي، وأدور سألقى كلام ينقال ما قال أحد غيري. صحاري روحي مزروعة، ترى الضحكة بدونك ما هي مسموعة، ترى الضحكة بدونك ما هي مسموعة. ترى الضحكة بدونك بتجيني.